بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين والمعصومين اللهم دائما على اعدائهم اجمعين اللهم اغفرنا جميع المشركين وارحمنا ارحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة الى مكاتبة اسحاق بن يعقوب رحمه الله عن مولانا الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فيها الى رواه حديثنا احاديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجت الله فعليهم موجود ام لا بتشونا. قلنا هذه الروايه ايضا من جمله الادله المهمه جدا على إثبات الولاية للفقيه وقد نوغش في هذه الرواية المباركة عدة مناقشات. نحن رأينا من الأفضل أنه بعد التعرض لبيان مصدره وسنده كما تعرضنا مفصلا بإذن الله تعالى نتعرض لبيان المتن والمدلول معا بشكل نتعرض للاعتراضات أيضا، يعني نجمع هم شرح للمعنى و هم بیان جواب عن الاشکالات و ایرادات. و اما الحوادث الواقعه المبحث الاول النقطه الاولى كانت بالنسبه الى لفظ لام الحوادث، فهل المراد بها مطلق الحوادث یعنی المراد بها الجنس اللام هنا للجنس ام المراد به للعهد الذكري؟ نفرض مثلا ان اسحاق ابن يعقوب سأل الامام عن حوادث معينة فارجعه الامام في تلك الحوادث الى رواة احاديث، هذا يحتاج الى بيان و تعرضنا له و قلنا اصبح فيما بعد اشكالا لبعضهم لان المراد من الحوادث لعله حوادث معينة لا مطلق الحوادث. و نحن ذكرنا انه صحيح أن هذه الرواية جواب عن سؤال إسحاق لا إشكال فيه، و في هذا التوقيع الذي الآن واصل إلى لم تذكر الأسئلة، و ذكرنا أن من المحتمل قويا أن تكون الرواية أصلها في كتاب رسائل الأئمة للكليني رحمه الله، فلعل الله إذا وفقنا يعني وفق الطائفة للعثور على الكتاب الأسئلة تكون موجودة هنا. لكن مع قطع النظر عن هذه الجهات والاحتمالات ظاهر الناس بحسب الظاهر الحوادث الواقع و توصيفها بالواقع و حكمها بالرجوع الى الرواة باعتبار انهم حجتي عليكم هذا شاهد على ان المراد به مطلق الحوادث لا خصوص معين، حتى لو ذكر الحوادث معينة في السؤال لكن العبرة بعموم الجواب لا بخصوص المورد، حتی لو فرضنا ان مورد سؤال قضايا ما تعبير الامام الحوادث الواقع توصيفها لم يقل الحوادث المذكوره مثلا، الواقع يعني الامور التي جديدا تتجدد في حياه الانسان حوادث هكذا، فحجتي ارجعوا تعابير الامام لو فرضنا كانت في خصوص حادثه معينه يستفاد منها التعميم فأن المراد في كل الحوادث يرجع إلى رواة أحاديثه سلام الله عليه وسلم. النقطة الثانية هذا ذكرنا النقطة الأولى. النقطة الثانية مدخول اللام نفس كلمة الحوادث هذا إلى الآن هم في اللام، ما المراد بالحوادث في هذا الحديث المبارك؟ طبعا الحوادث كما الآن أشرت إليه جمع الحادثة، والحادثة بإصطلاح الامر الذي يتجدد يعني يوجد بعد ان لم يكن موجودا بعد العدم باصطلاح، فتعبير الحوادث اصولا يستعمل في امور متجدده في حياه الانسان، وفي اراده المعنى من الحوادث هنا عده احتمالات. طبعا ينبغي ان يعرف نحن لما نذكر احتمالات في مورد ليس المراد دائما ابداء الاحتمال يصادق اجمال الناس، ابدال احتمال بعض النقاد لما يحتمل ان يراد مجرد، او بعض النقاد لما مثلا قال بعضهم. مع ذلك بامكاننا ان ننفي جمله من الاحتمالات ويبقى الاحتمال الذي الناس ظاهر فيه. هناك عده احتمالات ذكرت في عبارات بعضهم خصوصا بعض المعاصرين، منها ان يكون المراد بالحوادث نفس الحادثه الاحكام الفقهيه التي لم تذكر في نصوص الاصحاب، او ما يسمى في اصطلاح فقه الطائفه الفقه التفريعي. احنا سابقا ذكرنا ان فقه الشيعه ينقسم الى قسمين، فقه منصوص ماثور ورد في الناس، و فقه تفریعی. الحوادث الواقعه اصلا مراد بالحادثه یعنی الاحکام نفس الحکم، لا يراد بها الموضوع. الاحکام الفقهیه التفریعیه مثلا سابقا بانک به هذه الصوره لم تكن موجود، بانک مده الان صار بانک، فحکم البانک به نفسه مثلا عقد تأمین او ما يسمى في الفارسی بیمه، بیمه لم يكن موجود، تأمین لم يكن موجود، حصل عقد جدید، حکم هذا اصلا مراد بالحادثه نفس الحکم. فرجعو فیها یعنی فی هذه الاحکام ارجعو تقلیدن الى رواد احادیثنا ای الى الفقها. فالاحتمال الاول ان يكون المراد بالحوادث نفس الاحکام لكن في الفقه التفريعي، وإنما يرجع إلى رواة الأحاديث لأن رواة الأحاديث عندهم الفقه المأثور الفقه المنصوص موجود عند رواة الأحاديث، فرواة الأحاديث هذا الفقه التفريعي يستخرجونه من الفقه المأثور المنصوص. هذا الاحتمال الأول. بناء على هذا الاحتمال يكون مورد النسخ خصوص الاستفتاء ليس إلا، يعني مورد الرواية، يعني أيها الشيعة في زمن استفتاري عنكم ارجعوا في مسائل جديدة مستحدثة لكم في مسائل تفريعية لكم ارجعوا إلى من يعرف الكليات، إنما علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع. الرواية المعروفة، ولو هذه الرواية وصفت بالسهل لكن في سندها إشكال للتفصيل في مجال آخر، إنما علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع. فالمراد من رواة الأحاديث يعني من يتحمل أصول أهل البيت، وقد جاء هذا المعنى في عدة روايات. نحن بمناسبة بحث حجية بحث تعادل تعرضنا لهذه المسألة. في طائف من الروايات أهل البيت يصفون علمهم بإنما هي أصول علم نعرفها كابر عن كابر، وإن الناس يكنزون ذهبهم وفضتهم ونحن نكنز هذه الأصول. فالأئمة دائما يشيرون إلى وجود أصول علم عندهم، وهذه الأصول ألقوها إلى أصحابهم. فالإمام يقول إذا حصلت لكم مسائل تفريعية من الفقه التفريعي ارجعوا فيها. فالمراد من الرجوع الرجوع في الاستفتاء، يعني في رجوع العامي إلى المجتهد. ونحن بمناسبة ذكرنا أن رجوع العامي إلى المجتهد قد تطلق عليه ولاية الإفتاء، قد تطلق عليه، وقلنا ولاية الإفتاء من الأمور الثابتة عند المسلمين، لا يشك أحد من المسلمين المعروف. طبعا هنا شاذ من أنكر رجوع الجاهل العالم أنه إذا أفتى المفتي بشيء حجة لنفسي ولمقلدي ومن يرجع إليه، وعلى الغير الرجوع إليه. ولكن الصحيح أن الإفتاء ليس ولاية كما شرحنا، مجازا يقال له ولاية الإفتاء. الإفتاء مرجعه إلى جانب علمي، بل ولاية مرجعه إلى جانب به اصطلاح وضعی و جانب من الجعل والإشراف والسلطة وحكم وضعی غير مسألة العلم. هذا الاحتمال الأول في هذه الرواية. الاحتمال الثاني في هذه الرواية المباركة أن يراد بالحوادث الموضوعات لا الأحكام، مثلا بيمه نفس بيمه نفس التأمين نفس الحوادث نفس الأحكام الخارج موضوعات الخارجية. لكن لما قال فرجعوا فيها أي فرجعوا في حكمها، فلا بد من تقدير باعتبار ان الحكم ما يترتب على الموضوع فمراد الامام فرج او فيها اي فرج او في احكامها، بنان على اول فرج او فيها في نفس الحكم لا نحتاج الى شيء تردید. هذا الاحتمال احتمله طائفتان، وقد تصدى الشيخ الانصاري رحمه الله في مكاسب نفي هذا الاحتمال جملة وجوه افادها الشيخ الانصاري نذكرها فيما بعد. الاحتمال الثالث ان يكون المراد بالحوادث الواقعه بقرينة ان الائمه عليهم السلام في مثل روايه ابي خديجه نسب الفقهاء قضاة بين الناس مراد المسائل الخلافيه بين الطائفين، والمراد بالرجوع فصل الخصومه، یعنی اذا وقعت بینکم اشکالات اختلافات حوادث واقع اختلافات طائف مراد بدانه فهینه اذن هذه الروایت. طبعا على الاحتمال الثاني مفاد الروایه که الاحتمال اول، على الاحتمال الثاني ثالث مفاد الروایه مفاد روایت ابی خدیجه، بل مفاد روایت عمر بن حنبله على المعروف، لان المعروف حمل روایت عمر بن حنبله على خصوص القضاء، فتكون مفاد المكاتبه يكون مفاد المكاتب مفاد أبي خديجة روات أبي خديجة، يعني يجب عليكم الرجوع في اختلافات الطائفة حوادث واقع، يعني اختلافات التي تحصل بينكم في القضاء، في خصوص القضاء، في أمور القضاء ارجعوا. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع ما استظهره بعضهم بالفعل، وهو أن الرواية أعم من الثاني والثالث، يعني المراد بالحوادث الموضوعات الخارجية. الاحتمال الأول مراد بالحوادث نفس الأحكام الموضوعات الخارجية، لكن الموضوعات الخارجية أعم من أن تكون الشبه موضوعية أو حكمية. كان هناك خلاف أم لم يكن هناك خلاف؟ يعني هذه الرواية تشمل الاستفتاء والقضاء بناء على الاحتمال الرابع. إذا تجددت لكم حوادث، إذا كان اختلاف بين الأفراد ارجعوا إلى الفقيه كقاضي بينكم، إذا تريدون حكمه الشرعي ارجعوا إلى فقيه كفقيه يفتي لكم. فالمراد من الحوادث الموضوعات الخارجية، لكن بلحاظين، بلحاظ الاختلاف فيرجع فيها إلى العلماء لحل الخلاف لقضاء، وبلحاظ الحكم الشرعي أيضا يرجع إلى الفقهاء الإفتاء. هذا الاحتمال الرابع احتمله جمل منهم، وهذا الذي تصدى الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله سره الشريف لنفيه بأنه خلاف الله. الاحتمال الخامس في المقام، وهو الذي يستني عليه الاستدلال، أن المراد بالحوادث القضاء الخارجية الموضوعات الخارجية لا الأحكام، هذا أولا. ثانيا أعم من ذلك كله، بل ليس من البعيد أن الرواية أصولا لا تكون ناظرة إلى خصوص الاستفتاء، بل ناظرة إلى ما دلت عليه رواية عمر بن حنبلة على ما ذكرناه نحن. نحن قلنا أن رواية وفاقا لمثل سيد الخميني رحمه سيد الإمام رحمه الله أن رواية عمر بن حنبلة أعم من القضاء في الولاية في الإدارة في القضاء. رواية عمر بن حنبلة نقول هذه الرواية المباركة، وأما الحوادث الواقع إرادة الأحكام جدا بعيد، الحوادث الأمور الاجتماعية القضاء الخارجي، لكن القضاء الخارجي على قسمين، ترى الإنسان يريد بيان نفس حكم نفسي فيه ماذا يفعل بالنسبة للقضية الخارجية، وأخرى اختلاف بينهما موجود. فلذا الحوادث الواقع فرج فيها لا تشمل نفس الحكم من كلمة الحوادث، ما من كلمة فرج فيها لا يكشف الاستفتاء، لا يفهم الاستفتاء، فتكون الرواية بناء على هذا موردها أمران: الولاية الاجتماعية، الإدارة الاجتماعية، والقضاء. هذا الاحتمال الخامس في هذه الرواية. الاحتمال الثالث إرادة المعاني الثلاث، يعني الاستفتاء والقضاء والإدارة. هذه احتمالات ذكرت، يعني يمكن أن تكون ذكرت فيها قائلون، يمكن أن تذكر في هذه الرواية، فلا بد من إقامة الشواهد على ظهور الكلام في واحد من هذه الاحتمالات حتى يكون الكلام ينعقد له الضوء ويكون متبع. انصافا كلمة الحوادث والواقع حملها على الحكم المعنى الأول انصافا بعيدهم، ولذا لم أجد حتى المخالفين لولاية الفقيه فهموا هذا المعنى. نعم قالوا الحوادث مراد الموضوعات والقضايا الخارجية، الموضوعات الخارجية، والمراد بفرجعوا فيها إن فرجعوا في حكمها، أما أن يكون المراد من الحوادث من نفس الحوادث الحكم انصافا بعيد. يعني ليس من المتعارف أن يعبر عن أحكام الله بالحوادث، حوادث القضايا متجددة، ليس من المتعارف في الفقه أن يعبر عن أحكام الله نفس الحكم الإلهي لأنه حادث. الظاهر من مجموع الأدلة باستثناء الأحكام الولائية الأحكام ثابتة، هناك أحكام إلهية مشترك فيها الجاهل والعالم، بتعبير الشيخ تواترت الأخبار على اشتراك الحالم والجاهل في الأحكام. فنحن هناك شرحنا سابقا قلنا هذه العبارة في الرسائل والكفاية فكر تواترت الأخبار باشتراك العالم والجاهل في الأحكام لا توجد ولا رواية واحدة بهذا المضمون. المراد بهذا العبارة التي قالها الشيخ، لأن بعضهم فيما بعد يستشكل بأنه لا توجد رواية على هذا، كيف ادعى التواتر؟ مراد بأن لله في كل حكم واقعة حكما، أن لله في كل واقعة حكما ظاهره لا فرق في بين العالم والجاهل، هذا المراد. وإلا الرواية أن هناك أحكام مشتركة بين العالم والجاهل بهذا النص لا توجد رواية واحدة، فاضمع التواتر كيف ما كان. هذه الرواية اللي قرأت لكم، إن لله في كل واقعة حكما، واقع يعني الموضوع الخارج. في تلك الرواية عن الإمام الكاظم، إذا أصبتم بمثل هذه الواقعة ولا تدرون حكمها، في تلك الرواية في كفارة السيد ذكرها الشيخ في باب البراءة في رسائل، إذا أصبتم بمثل هذه الواقعة ولا إنصافا حمل الواقع على نفس الأحكام لا الشاهد العرفي يساعد عليه، إنصافا قطعا خلاف الشاهد العرفي، ولا من يتابع الروايات يفهم هذا المعنى. كلمة حوادث الواقع ظاهرة في الأمور المتجددة يوميا في حياة الحاكم، يعني في الموضوعات الخارجية والعرفة مش مستعمل حوادث الواقع هكذا يفهم مجلة الوقائع، عرفة هكذا يفهم. أما أنه حلال حرام ولو الفقه تفريعيون، يعني هذه المسألة بالذات لم تذكر في الرواية لكن فقهاء نفرعوا قالوا حرام تفريعا على، وهذا يسمى بالواقع بالحادث الواقع، حلال يسمى بالواقع الحادثه حادث الواقع انصافا بعيد. فالاحتمال الاول انصافا ومفادها الرجوع الى الفقيه فقط في باصطلاح استفتاء ساقط جدا، هذا احتمال بالكل ساقط. الاحتمال الثاني المراد بالحوادث القضايا الاجتماعيه الواقع خارجا، والمراد بفيها اي في حكمها، المراد الرجوع في حكمه، هذا الاحتمال نتيجة كالاحتمال الأول، لكن الحوادث بمعناه العرفي يعني القضايا الخارجية. هذا الاحتمال ضعفه الشيخ رحمه الله بعدة وجوه في الرسائل في المكاسب عفوا في باب الولاية. أولا الإمام قال فرجعوا فيها، يجب الرجوع في نفس الحوادث. خب كان الإمام يقول فرجعوا في أحكامه في حكمه، فرجعوا في عملكم، ارجاع الامام في نفس الحادثه ظاهر بان الفقيه و رواة احادیث يتصدون لنفس الحادثه، فرجعوا فيها. يعني يقول الشيخ الاعلى الانصاري قدس الله سره الرجوع في الحادثه کنایتون عن مساله الولایه و الاشراف بخلاف الافتاء، افتاء ليس هناك اشراف و ولایتون، الافتاء بیان حکم الله، فقطعا يحتاج الى قرينة قوية حتى يرفع اليد عن هذا الظهور، الظهور الابتدائي في نفس الحادث يرجع. ثم قال الشيخ ثانيا ان الرجوع في الاستفتاء الى الفقهاء والى العلماء قبل اسحاق ابن یعقوب کان متعارفا بین المسلمین، اصولا من عصر الصحابه کان متعارف ان جمل من الصحابه کانو یفتون. ولذا نحن مناسبتا ذکرنا حتی مثل عایشه تعد فی الفقهاء من الصحابه فی الافتاء، لاحظوا کتاب اعلام الموقعین لابن قیم الجوزیه في اوائله يذكر الفقهاء من الصحابه الذين كانوا يفتون. لا يتصور ان كل الصحابه كانوا رواه الاحاديث، افتوا كان. وهذا الكلام ايوب اصحابي كان نجوم هذا من جهه الرجوع اليهم في الافتاء في الرأي، هذا هو الذي كان معروف عندهم. ولذا من جمله الشواهد القطعيه عند الشيعه في صحه الرجوع الى المجتهد وجواز الرجوع الى المجتهد والتقليد، وجود التقليد عند عامة المسلمين ولم يرد نكير من الأئمة، إشكال من الأئمة، يعني التقليد ظاهرة عامة في المجتمع الإسلامي قطعي، يعني لا إشكال فيه. وفي شيء من الروايات الإمام لم يقل التقليد باطل، لماذا تقلدون؟ التقليد باطل، إشكال كان في الشخص الذي يرجع إليه لا في أصل الرجوع. قال ابو يونس بن عبد الرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دینی، یعنی تو اخذ معالم الدین من الثقه، لكن هل هذا ثقتون ام لا؟ فيستفاد من مجموع شواهد القطعيه اصل الرجوع الى المفتي في حكم الحوادث الواقعه امر في العالم الاسلامي لا اقل واقع. بينما جاء في هذا التوقيت ان اسحاق بن يعقوب يقول كتبت الى محمد ابن عثمان اسأله عن مسائل اشکلت علیه، لاحظ تعبیر مسائل اشکلت علیه. المتعارف کان عند شیعه رجوع الفقه، المتعارف کان عند سنه رجوع الفقه خصوصا في اصل غیبه. فنقول انه اشکل علیه هذا المطلب الرجوع الفقه انصافا بعیده. حالا بعد این رو هم شامله، چرا بگیم نیست؟ حالا بعد شامل شد. ثالثا استدل شیخ رحمه الله استظهر الشیخ من کلم من تعبیر الامام فانهم حجتی. خب الفقیه شأنه استنباط الاحکام الالهیه، فعادتا اذا وصف الفقیه بانه حجتون، یعنی حجتون على دین الله، حجتون على حلال الله و حرامه، امنا على حلاله و حرامه. ليس من المتعارف ان الامام يقول حجتي عليكم و انا حجت الله عليهم، فانهم حجتي. اولا كلمه عليكم في اللغه مفادها مفاد الغلبه، طبعا العلم نوع من الغلبه، ولذا سمي البرهان حجه للغلبه في حاشيه مولى عبد الله موجود هذا الشيء. صحيح العلم نوع من الغلبه، لكن ظاهر الغلبه وفي الحوادث الواقعه، يعني الغلبه والاشراف في الحوادث الواقعه، حجتي عليكم معنى حجه الله. لو كان المراد بيان الاحكام الشرعيه الاصح في التعليل ان يقول الامام فانهم حجه الله امناء الله على حلاله وحرامه، لان الفقيه لا يثبت حكم الذي جعله الامام، الحكم الذي جعله الامام يكون احكام ولائيه خاصه بزمان محدود، الفقيه يثبت احكام الله. فانهم حجتي عليكم وانا حجه الله. فهذا يستفاد ان الامام في مقام بيان نقطه اخرى غير مساله الاستفتاء وكشف الحلال والحرام. بل انصاف ان ما افاده قدس الله سره كلام متين الشيخ، طبعا الوجه الثاني لا يرضى ان تأمله، لانه يقول مثلا رجوع العام الى الجهل من الامور الواضحه، فكيف يخفى على شخص مثل اسحاق بن يعقوب؟ مشكله نحن لا اسحاق بن يعقوب، هل هو جليل القدر ام لا؟ نحن فقط هذه المكاتبه عندنا، اذا المكاتبه واقعا خب فيه بعض الشواهد على ان الامام احترمه السلام عليك وعلى من اتبع الهدى، لكن انه خفي لعله كان عند شبه في انه في زمن الغيب يرجع للفقهاء، يا لا ناس مستقلين يرجعون للروايات، الامام يقول لا في زمن الغيب يرجع للفقهاء، ليس فيه مشكله. يعني انصافا الاشكال الثاني من الشيخ قدس الله نفسه غير واضح، لكن اشكال اول والثالث قوي وجود داره. انصافا المطلب الاول فرجعوا فيها، يعني في نفس الحادث، زبان خیلی راحت معنا داره. امور اعتباری رو ربات که من میگم امور اعتباری رو میشه و نمیشه مطرح نکنه. یعنی فرض اجازه میده انصافا خرج او فیها الى رواس فانی حج فانهم حجتی علیکم و اشکال معقولی نداره اما مقبولیه. در ظهورات عرفی معقولیت رو مطرح نفرمایید، مقبولیت رو مطرح نداره. خب براش اشکال ظهورات در ظهورات قاعده اول همونی که هست حجته، نه چیزی در اضماره نه چیزی در تقدیره، مگر اینکه مصادمه با یه قرینه لفظی یا مصادمه با یه قرینه عقلی بشه. قرینه یکی هست که ربا در حدیثن، خب یعنی احکام من انصافاً ما معتقده به نفی شده، اصلا روایت ناظر به استفسار نیست، ناظر این نفی کلی که نمیداره. نه نه اصلا ناظر نه نمیگیره. تناسب بین فقیه و حادثه در اینه که در اون حکم فقیش مراجعه کنند. اگر اون احتیاجی به این نص نیست، اگر کسی به یه نفر بگه که اگر به این نص هم هست نگه اون فقط نیست، یعنی با مراجعه کن به فلان مشابه، یعنی در امور مشورتیش مراجعه کن، نه در هر امری در همون نص ما مشاور نیست اینجا، حجتی علیکم هست. تناسب بین این که فرج او الى روات احادیثنا با حادثه، اگر او روات احادیثنا را به معنای فقها بگیرید، تناسبش اینه که در حکم فقهیش مراجعه کنه، نه در خودش حادثه. حادثه ظاهری به خودشه، پیش فقیه بگم بگم که حادثه، خب بله، خب او حادثه را ولایت میشه. چرا نه؟ تناسب نداره. چرا تناسب داره؟ تناسب چه مشکل داره؟ ظاهر لفظ که این، حالا ما باید از این معدلی از داشته باشیم. در این که رجوع به فقها میشه، قطعا از کم سیره قطعیه بین مسلمینه، احتیاج به شیعه هم نداره. این روایت میخوام اینه مدلول این روایت، حد این روایت چیه؟ توش استفدال نیدونه در من علی احتمال و ثالث کان من المحتملات یاده روایت ان یکونه نه رجوع کرد ان یکون الناس ناظرن الى خصوص القضاء. انصافا اراده القضاء، یعنی موارد الاختلاف بین بین الشیعه من الحوادث الواقعه، معقول انصافا لا بس. و فی القضاء الانسان نفس الحادث ارجاع الى الفقيه، انصافا هذا وارد لا اشكال، لكن يعني حصل في القضاء يحتاج الى دليل. انصافا اراده موارد الاختلاف هذا مسلم لا اشكال فيه، موارد الاختلاف بین زید و عمر فی المیراث و مشابه ذلك قطعا من الحوادث الواقع، موارد الخلاف بین الشیعه قطعا من الحوادث الواقع لا اشكال فيه، و قطعا يصح ان يقال ان الانسان في نفس المساله رجع الى الفقيه في نفس الخلاف، و قد لا يكون الاختلاف بينهما في الحكم الكلي، هذا يقول عن عبائلي ذاك يقول العبائلي في قضيه خارجيه، بل يرجع في نفس هذه الحادثه ان الاباء ملك لاي شخص في ملكيه الاباء يرجع الى الفقيه، هذا مسلم، والفقيه هم يحكم بان هذا الاباء ملك لفلان، هذا ليس من احكام الله الكليه، وقد يكون الواقع على خلاف ذلك، الاباء ملك لشخص طرف الاخر. فالانصاف ان الناس شموله لمثل القضاء مما لا اشكال فيه، لكن الكلام في الانخصاها خاص بالقضاء من عين، اصولا اختصاص النص به مسألة بعد ان يكون النص عاما يقوم على اساسين دائما، اساس قرينة لفظية ذكرت اما في السؤال او في الجواب على كلامه، في ان الخصوصيات في السؤال تسري الى الجواب ام لا، و لا تسویر الجواب علایه، اما على اساس ما یذکر فی الکلام و اما على اساس ارتکاز بین الطائف بین المخاطبین. مثلا نقول من زمان امام صادق صار ارتکاز الناس انه فی خصوص القضاء یرجع الفقیه، فی خصوص القضاء هذا الارتكاز دائما نحن قلنا بمنزلة قرينة منفصلة بمنزلة قرينة عقلية بمنزلة قرينة لبية تحتف بالكلام وتوجب انعقاد الظهور للكلام، فلا بد ان يثبت ارتكاز بحيث انه ندري ان الامام بمجرد قال في الامور الاجتماعية ارجعين، خصوص الامور الاجتماعية القضائية اختلافية، ولا اشكال عندنا رواية لعمر بن حنبل في القضاء، عندنا رواية لأبي خديجة في القضاء، هذا لا اشكال فيه، لكن وجود هذا المقدار ابن رواه تبارك الله عندنا عندنا اوسع، وجود هذا المقدار سبب للتخصيص بالقضاء محل اشكال، فهذا الاحتمال اختصاص النص به خصوص الحوادث الواقعة الاختلافية بحيث يرجع في رفع الخلاف الى الفقهاء، هذا الاحتمال انصافا بعيد. الاحتمال الاخر انه يراد بهذا الحديث المبارك الامور الاجتماعية اهم مما فيه خلاف ام لا، والمراد تصدي الفقيه لهذه الامور الاجتماعية. الانصاف بالقياس الى ظواهر اللفظ هذا هو المتيقن. كلمة الحوادث الواقع ظاهرة في الامور الاجتماعية، في الامور الحادثة خارجية فقط خارجية، حتى فردية ليس خاصة بالامور الاجتماعية، في الحوادث التي تقع في حياة الانسان سواء كان فردية او بالموضوعات الخارجية، الرجوع في هذه الحوادث يكون الى الفقيه. والظاهر من الرجوع الى الفقيه في هذه الحوادث الرجوع فيها الى نفس الحادثة، ولذا مسألة الرجوع الى الاستفتاء انصافا بهذا اللحاظ بعيدون الا بتأويله. وانهم حجتي كأنما الامام يقول كما ان الله امر باتباعنا باطاعتنا كما قال سبحانه وتعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول، انا حجة الله، اشارة الى آية المباركة اولي الامر منكم اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فكما ان الله جعلني حج عليكم وعلى المجتمع الشيعي اني جعلت هذا الفقيه ورواة الاحاديث حجج عليكم في هذه المسائل، حج عليكم. وجوب الرجوع ليس حكما تكليفيا فحسب كما سنذكر ان شاء الله تعالى، وجوب الرجوع كناية عن الحكم الوضعي وهو ثبوت الحجية والولاية، يعني اللي يحدد الموقف من هذه الحادثة هو الفقيه، هو الفقيه هو يعني الذي يأخذ بين الحكم، لا هو الذي يتصدى لهذه الحادثة ويبين أنها توافق حكم الله أو تخالف حكم الله، ماذا ما هو القرار فيها. فحينئذ اللهم إلا أن نقول أن الحوادث الواقعة قد تشمل تأييدا بالسيد الجهل قد تشمل الأحكام الفردية والرجوع الفقيه في القضاء حوادث الفردية غالبا مبناه الاستفتاء لا الولاية. الان كيف ما كان فالمقدار الواضح من ارجعوا فيها وحجتي عليكم حجتي لا حجة الله حجتي عليكم، المقدار الواضح القضايا الخارجية التي يقع فيها الانسان الشيعي في ابتلاء بها تارة بلحاظ الخلاف واخرى بلحاظ نفس القضية الخارجية نفس الامر الاجتماعي نفس الامر الذي يقع خارجا ومتحير في امره. قال عليه السلام حينئذ ارجعوا الى الفقهاء، يعني تقصد سيد نفس الامر يعني الحكم حكم الامر، لا نفس الامر يتصدى مثلا يقول اليوم احضروا في الجيش مثلا يتصدى للقضية الاجتماعية يتصدى للجيش يتصدى وفضل مثلا للعدل والنسب ارجعوا فيها هو يتصدى. ولذا يستفاد من هذه الرواية المباركة أن الفقيه هو الحج من قبلهم فإنهم حجتي، هذا الاحتمال. الاحتمال الأخير إرادة الكل الاستفتاء والولاية والقضاء، وبمعنى أن الرجوع في الحوادث الواقعة ولو بموضوعات لكن موضوعات قد تكون فردية قد تكون اجتماعية قد يكون شك في الموضوع بلحاظ الشبهة الحكمية الكلية قد يكون بلحاظ الاختلاف قد يكون بلحاظ قضية اجتماعية، فالإمام مطلقا أمر بالرجوع فالإطلاق يقتضي الرجوع للفقيه مطلقا. والذي أنا أتصور إنصافا إن سياق العبارة وسياق العبارة أنسب بمعنيين الولاية والقضاء هذا هو الأنسب لهما، وإرادة المعنى الأخير ليس بعيدا إنصافا لكن المقدار الواضح هذا المقدار إرادة الاستفتاء ليست بعيدا خصوصا لأن بعض القضايا الشبهة فيها حكمية. فبإذن الله تبارك وتعالى تبين أنه هناك ولو بعض المعاصرين أراد أن يبدي احتمالات وأن الناس مراده في القضاء أو في الاستفتاء للقضاء إنصافا خلاف ظاهر الناس، مراد الناس إما في خصوص الولاية للقضاء وإما في الأعم من الولاية والقضاء والاستفتاء، وحينئذ يثبت المطلوب بهذا الناس. والعلم عند الله سبحانه وتعالى إلى هذا المقدار. إن شاء الله غدا كلمة ارجعوا حجتي كل واحد من هذه الألفاظ في فيها بحث ومناقشة بين الأعلام غدا نتحدث.